أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تشخيص موضوع الحجية. انتهينا في البحث السابق من إقامة الدليل على أن الظهور حجة، يعني قلنا أن المحمول ثابت، نحن يوجد عندنا دليل على حجية الظهور، فإما هذا الدليل هو السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعية أو الروايات الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة، إلا أنه قد يقع الكلام في بحث آخر، وهو أن هذه الحجية حكم، ما هو موضوعها؟ نحن بنحو الإجمال فيما سبق بينا أنه يوجد عندنا ظهور نص مجمل، وقلنا أن الظهور هو موضوع الحجية، ولكن هذا المقدار ليس كافيا لتشخيص الموضوع. لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا فيما سبق أن الظهور له مراتب متعددة، لأن الظهور تارة على مستوى الدلالة التصورية، وأخرى على مستوى الدلالة الاستعمالية أو الدلالة التصديقية الأولى، وثالثة على مستوى الدلالة التصديقية الثانية أو المراد الجدي. إذن أنتم عندما تقولون بأن الظهور حجة، مرادكم الظهور على مستوى الدلالة التصورية، مرادكم الظهور على مستوى الدلالة التصديقية الأولى، مرادكم الظهور على مستوى الدلالة التصديقية الثانية أي المراد الجدي، أي من هذه الأقسام مرادكم من الظهور؟ فيما سبق بنحو الإجمال إذا تتذكرون قلت أنا في أول البحث، قلت هذا بنحو الإجمال أن الظهور حجة، ولكن أي ظهور؟ هذا هو الذي نبحثه هنا في تحت عنوان تشخيص موضوع الحجية، لأن الظهور له مراتب متعددة، لأن الظهور له دلالة تصورية وله دلالة تصديقية، والدلالة التصديقية أيضا على قسمين، دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. ومن هنا يقع البحث أو وقع البحث بين الأعلام في أن الظهور الذي حكمنا بحجيته مرادنا أي ظهور؟ هل الظهور على مستوى الدلالة التصورية أو الظهور على مستوى الدلالة التصديقية؟ قب لا بأس بالإشارة، الإخوة يتذكرون نحن قلنا فيما سبق أي في الحلقة الثانية أن الظهور له مراتب متعددة، ظهور على مستوى الدلالة التصورية، وهذا الظهور لا يتوقف على أي شيء، فقط يتوقف على ماذا؟ يتوقف على وضع اللفظ للمعنى، لكي يكون اللفظ ظاهرا في معنى على مستوى الدلالة التصورية، فإنه لا يتوقف إلا على ماذا؟ إلا على عملية الوضع، ليس إلا، ولا يشترط أن يكون الذي صدرت منه هذه الكلمة هل كان عاقلا ملتفتا أو لم يكن، بل صدر من الجدار، كان جادا أم لم يكن، بل كان هازلا مستهزئا. أساسا كل هذه المطالب لا تدخل في الدلالة التصورية، ومن هنا قالوا أن الدلالة التصورية ليس عالمها عالم الكشف عن المراد، وإنما الدلالة التصورية عالم ربط اللفظ بالمعنى. أنت في الدلالة التصورية لا تكتشف شيئا، تكتشف شيئا؟ لا، في الدلالة التصورية فقط تكتشف شيئا واحد، وهو أن اللفظ موضوع للمعنى. أما هل تكتشف مرادا من وراء الدلالة التصورية؟ لا، لا تكتشف أي شيء على الإطلاق. إذن الدلالة التصورية التي هي محصول عملية الوضع والربط بين اللفظ والمعنى، هذه ليست في عالم الكشف عن مرادات المتكلم، وإنما الدلالة التصورية تكشف عن شيء واحد، وهو أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ولا أكثر من ذلك. نأتي إلى ماذا؟ إلى عالم الدلالة التصديقية. عالم الدلالة التصديقية يختلف عن عالم الدلالة التصورية بأنه في الدلالة التصديقية يوجد كشف. كشف عن ماذا؟ كشف عن مراد المتكلم. ومن هنا نحن اشترطنا في الدلالة التصديقية، متى تتحقق الدلالة التصديقية؟ إذا كان اللافظ عاقلا له شعور. أما إذا لم يكن اللافظ عاقلا له شعور كالببغاوات كالحيوانات، كما لو صدر اللفظ من الجدار، هل توجد دلالة تصديقية أو لا توجد دلالة تصديقية؟ لا توجد دلالة تصديقية. ومن هنا الفرق الأساسي بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، أن الأولى هي عالم الكشف عن وجود ارتباط بين اللفظ والمعنى فقط، ليس إلا، لا يوجد فيه كشف عن مراد المتكلم. أما بخلافه عندما ننتقل إلى عالم الدلالة التصديقية، فإن اللفظ بإضافة أنه يكشف عن وضع اللفظ، يكشف، إن الدلالة تكشف عن ارتباط اللفظ بالمعنى، تكشف عن ماذا؟ تكشف عن شيء آخر وهو عن مراد المتكلم. ولكن الكشف عن مراد المتكلم يكون على نحوين. تارة تكشف أن المتكلم يريد إخطار ذلك المعنى من خلال اللفظ، يعني يريد إخطار الدلالة التصورية لا أكثر من ذلك، فقط يريد أن يخطر في ذهنك أيها السامع أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، فهنا يوجد مراد تصديقي أو لا يوجد مراد تصديقي؟ نعم يوجد، ولكن بأي مقدار يوجد؟ فقط للكشف عن أن اللفظ موضوع للمعنى، يعني أن المتكلم قاصد لإخطار المعنى من خلال اللفظ، أكثر من هذا ما في. ومن هنا قلنا أن الدلالة التصديقية تنسجم مع الهزل والاستهزاء أو لا تنسجم؟ تنسجم. لماذا؟ باعتبار أن الهازل أيضا يوجد عنده مراد تصديقي، أن المستهزئ أيضا يوجد عنده مراد تصديقي، ولكن النائم يوجد عنده مراد تصديقي؟ ها؟ ومن هنا النائم يكون داخلا أي في الدلالة التصورية، ما في دلالة تصديقية. التفتوا جيدا إلى هذه الفروق بين الدلالات. فالدلالة التصديقية الأولى أو ما نسميها المراد الاستعمالي أكو إرادة، والاستعمال كاشف عن مراد، ولكن أي حد من المراد؟ أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، يعني يريد أن يخطر في ذهن السامع أيها السامع اعلم أن هذا اللفظ وهو ميم أليف همزة موضوع لهذا المعنى، وهو ماذا؟ وهو هذا الجسم السيال الذي نسميه ماء. عندما يقول العاقل الملتفت أسداً أسد، هذا نكتشف منه ماذا؟ يريد أن يخطر في ذهننا من هذا اللفظ المعنى المراد من هذا اللفظ. ولكن هل توجد إرادة جدية أو لا توجد؟ قد توجد وقد لا توجد. فإن وجدت الإرادة الجدية، يعني في مقابل الهزل والاستهزاء، فالدلالة ماذا تكون؟ دلالة تصديقية ثانية. أما إن لم يكن هناك جد في قبال الهزل والاستهزاء، فالدلالة ماذا؟ دلالة تصديقية أولى. وقد تسمى الدلالة التصديقية الأولى بالإرادة الاستعمالية، وقد تسمى الثانية بالإرادة الجدية في مقابل الهزل والاستهزاء. إذن فتحصل، التفتوا جيدا، فتحصل أن الدلالة التصورية ليس فيها عالم الكشف عن المراد شيئا، وإنما هي مرتبطة ماذا؟ في عملية الواضع. أما الدلالة التصديقية، عالم الدلالة التصديقية فيها كاشفية عن المراد، ولكن هذه الكاشفية عن المراد تارة تنسجم مع الهزل والاستهزاء وهي المراد الاستعمالي، وأخرى هي في قبال الهزل والاستهزاء وهي المراد الجدي. واضح؟ إلى هذا المطلب واضح؟ خب هنا لو جاء شخص واستعمل الكلمة ولكن نصب قرينة على خلاف المعنى المراد من تلك الكلمة، أي الدلالتين تنقرم، التصورية أم التصديقية؟ التصديقية فقط. لماذا؟ لماذا فقط التصديقية مو التصورية أيضا؟ لأن التصورية فقط قائمة بوضع اللفظ المعنى وقد تحققت هذا. إذن عندما يستعمل المتكلم القرينة لإرادة المعنى المجازي، هذا أخل بظهور الدلالة التصورية أم أخل بظهور الدلالة التصديقية؟ الدلالة التصورية تكون محفوظة، إنما أخل أين؟ بالدلالة التصديقية. عندما نصب القرينة يعني ليس مراده المعنى الحقيقي وإنما مراده المعنى المجازي، هذا مراده ليس مراده، هذا في عالم الدلالة التصورية. لو في عالم الدلالة التصديقية، في عالم الدلالة التصديقية إذن القرينة لا تخرم الدلالة التصورية، وإنما الدلالة التصورية على حالها القرينة ماذا تفعل؟ تخرم الدلالة التصديقية. سؤال، هذه أي قرينة تخرم الدلالة التصديقية، المتصلة أو المنفصلة؟ المتصلة تخرم المراد، وإلا المنفصلة خب لا تخرم المراد، لأن المراد بمجرد أن انتهى الكلام تحقق المراد وصار الكلام له ظهور في المعنى الموضوع له. ما أدري واضح ولا؟ إذن الذي يخرم المدلول التصديقي، الذي يخرم الإرادة التصديقية أولى أو ثانية، الذي يخرمها هو القرينة المتصلة فقط أو الأعم من المتصلة والمنفصلة؟ المتصلة فقط. وأما المنفصلة فلا تخرم لا الدلالة التصورية وهو واضح، ولا الدلالة التصديقية، لأن الدلالة التصديقية متقومة بشخص الكلام، والمفروض أنه لا توجد قرينة متصلة على الخلاف، فبمجرد أن ينتهي شخص الكلام تحققت الدلالة التصديقية أو لم تتحقق؟ نعم تحققت، وانعقد الظهور التصديقي. نعم إذا وجدت قرينة متصلة على الخلاف فإنها تخرم ماذا؟ المدلول التصوري. لعد القرينة المنفصلة إذا جاءت ماذا تفعل؟ الدلالة التصورية لا تخرمها، الدلالة التصديقية أيضا قلنا بمجرد الانتهاء من الكلام أيضا انعقد للكلام ظهور في المراد التصديقي. لعد إذا جاءت قرينة منفصلة ماذا تفعل؟ تتصرف في الظهور أو لا تتصرف في الظهور؟ احنا الظهور كان عندنا على مستويين، تصوري وتصديقي. قلنا ان التصوري لا يمكن ان يختل باي شيء بالقرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة. اذا المنفصلة عندما تأتي يختل الظهور التصوري او لا يختل؟ لا يختل. خب الظهور التصديقي بما يختل؟ بالقرينة المتصلة. فان لم تكن هناك قرينة متصلة ينعقد للكلام ظهور تصديقي في المراد أو لا ينعقد؟ ينعقد. إذن هذه القرينة المنفصلة عندما تأتي تتصرف في عالم الظهور على المستوى التصوري والتصديقي أو لا تتصرف؟ لا تتصرف. بعد ماذا تفعل؟ أحسنتم، تسقط الحجية عن الاعتبار، يعني تتصرف في المحمول مو في الموضوع. الموضوع دلالته التصورية غير متوقف على شيء، ودلالته التصديقية متوقف على عدم القرينة المتصلة، والمفروض لا توجد قرينة متصلة فينعقد للكلام ظهور. إذن إذا قال المولى، التفت جيدا، إذا قال المولى رأيت أسدا أو اذهب إلى البحر، ما هو الدلالة التصورية للبحر؟ معلومة. الدلالة التصديقية للبحر ما هو؟ أصالة التطابق بين التصور والتصديق يقول ذاك. ثم بعد ذلك بعشرين سنة جاء إمام آخر قال ومرادي من البحر ماذا؟ يعني العالم. هذا عندما يقول ومرادي من البحر العالم أو المراد من البحر العالم، هذا يخرم الدلالة التصورية أو التصديقية أو يخرم الحجية. يخرم الحجية لأن الدلالة التصورية أو التصديقية انعقدت في الكلام بمجرد انتهى الكلام ولم تنصب قرينة على الخلاف متصل. طبعا عندما أقول قرينة متصلة مو مرادنا إلا قرينة لفظية تشمل القرينة ماذا؟ اللبية الارتكازية العقلائية، المهم قرينة محتفة بالكلام أعم من أن تكون لفظية أو أن تكون حالية أو أن تكون ارتكازية عقلائية. إذن فتحصل إلى هنا أنه يوجد عندنا ظهور على مستوى الدلالة التصورية، وهذه لا تنخرم حتى مع وجود القرينة المتصلة على الخلاف فضلا عن القرينة المنفصلة. إذن عندما تقول رأيت أسدا يرمي، هذه الدلالة التصورية للأسد ما هو؟ الإنسان للحيوان المفترس، حيوان المفترس، ولكن يرمي تجعل أو تتصرف في المراد التصديقي، تقول أن المراد التصديقي هو ماذا؟ مو الحيوان المفترس، وإنما المراد ماذا؟ الرجل الشجاع. سؤال، الدلالة التصديقية الأولى أو الثانية دلالة لفظية وضعية أم دلالة حالية سياقية؟ قرأتم في حلقة ثانية ماذا؟ حالية سياقية، مو مرتبطة باللفظ أصلا. إذن القرينة المتصلة تتصرف في الدلالة التصورية التي هي دلالة وضعية، أم تتصرف في الدلالة الحالية السياقية التي هي الدلالة التصديقية؟ تتصرف في هذه الثانية لا الأول. إذن الدلالة التصورية غير متوقفة على شيء، الدلالة التصديقية بكلا قسميها متوقفة على عدم القرينة المتصلة على الخلاف. والدلالة التصورية والتصديقية معا غير متوقفتين على القرينة المنفصلة على الخلاف، فإذا جاءت قرينة منفصلة على الخلاف لا تتصرف لا في الدلالة التصورية ولا في الدلالة التصديقية، وإنما تجعل الحجية مختلة. إذن إذا قال المولى أكرم كل عالم، هنا المراد مدلول التصوري للعالم ما هو؟ واضح. المدلول التصديقي للعالم ما هو؟ واضح. إن عقد للكلام ظهور في المدلول التصديقي أو لم ينعقد؟ نعم. حجة هو فيه أو ليس بحجة؟ نعم، لأن كل ظاهر حجة. هسه إذا قال ولا تكرم الفساق منهم، هذا يتصرف في المدلول في الظهور لو يتصرف في حجية الظهور، في حجية. يقول الذي قلت يجب إكرام كل عالم، ليس مرادني كل عالم وإنما مراد العالم غير الفاسق، يعني لا يجب إكرامه، يتصرف في حجية الظهور ولا يتصرف في الظهور أبدا. واضحة هذه النقطة؟ ها؟ الآن يأتي هذا السؤال، وهو أننا عندما نقول أن الظهور حجة مرادنا أي ظهور؟ أي ظهور مرادنا حجة؟ الدلالة التصورية أو الدلالة التصديقية؟ ها؟ واضح الآن محل الكلام أي؟ احنا إلى هنا قلنا أن الظهور حجة، وتبين عندنا ظهور على مستوى الدلالة التصورية وعلى مستوى الدلالة التصديقية. ها؟ عندما نقول كل ظهور حجة، يعني كل دلالة تصورية حجة لكل دلالة تصديقية حجة، أي منهما؟ هنا اختلاف بين الأصوليين، قول يقول الدلالة التصورية هو موضوع الحجية، وقول يقول الدلالة التصديقية هو موضوع الحجية. ثم إن القائلين بأن الدلالة التصديقية هي الحجة هي موضوع الحجية أيضا اختلفوا بأن هذه الدلالة التصديقية متوقفة على عدم القرينة المنفصلة لو غير متوقفة على عدم القرينة المنفصلة. كلاهما متفق أنه متوقف على القرينة على عدم القرينة المتصلة، ولكن الخلاف في أنه أيضا متوقف على عدم القرينة المنفصلة أو لا. واضح محل الكلام محل النزاع إلى أن يأتي. قال ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان، تصوري وتصديقي، يعني كما تقدم في الحلقة الثانية، وتصديقي. ما هو الظهور التصوري؟ والظهور التصوري كثيرا ما لا ينسلم حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف. وهذا واضح، فإن الدلالة التصورية ثابتة في الكلام حتى مع وجود القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة. فإذا قال المولى اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، شوفوا هذا قوله كثيرا ما به نكتة ولكن يخرجنا عن محل الكلام. المهم عادة أن الدلالة التصورية لا تنخرم بوجود القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة. فإذا قال المولى اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، كانت الجملة قرينة على أن المراد بالبحر، التفتوا جيدا، المراد بالبحر مو الدلالة التصورية للبحر، وإلا الدلالة التصورية للبحر محفوظة حتى مع وجود قرينة وخذ العلم منه. كانت الجملة قرينة على أن المراد بالبحر معنى آخر غير معناه الحقيقي، وعلى الرغم من وجود القرينة المتصلة فإن الظهور التصوري لكلمة البحر في معناه الحقيقي يبقى ثابتا لا يزول، وإنما الذي يزول ما هو؟ الظهور التصديقي الذي هو دلالة سياقية حالية وليس دلالة وضعية، وإنما يزول الظهور التصديقي في إرادة المتكلم لذلك المعنى الحقيقي. ومن هنا صح القول بأن الظهور التصوري لللفظ في المعنى الحقيقي محفوظ حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف، لأن الدلالة التصورية لا تتوقف إلا على وضع اللفظ للمعنى ولا تتوقف على أي شيء آخر. وأن الظهور التصديقي لللفظ في ذلك منوط بعدم القرينة المتصلة، فإذا الظهور التصديقي والمراد الجدي متوقف على ماذا؟ متوقف على عدم وجود قرينة متصلة بالكلام. أما إذا كانت هناك قرينة متصلة بالكلام بعد ظهور تصديقي لا يوجد، وإن كانت الدلالة التصورية في المعنى الحقيقي محفوظة. وأن الظهور التصديقي لللفظ في ذلك منوطة بعدم القرينة المتصلة، غير أن الظهور التصديقي لللفظ محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة. فالقرينة المنفصلة كما لا تتصرف في الدلالة التصورية كذلك لا تتصرف في الدلالة التصديقية، فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصل الظهور التصديقي للكلام، لأن الظهور التصديقي للكلام يتم ويتحقق بمجرد عدم نصب القرينة المتصلة على الخلاف. قال لا تحول دون تكون أصل الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي، وإنما تسقط الظهور التصديقي عن الحجية، يعني تتصرف في المحمول لا في الموضوع كما مر بنا في حلقة سابقة. وعلى ضوء التمييز بين عالم الدلالة التصورية وعالم الدلالة التصديقية نطرح هذا السؤال، أن موضوع الحجية ما هو؟ المدلول التصوري أو المدلول التصديقي؟ يوجد قولان في المسألة، قول يقول أن المدلول التصوري هو موضوع الحجية، وقول يقول أن المدلول التصديقي هو موضوع الحجية. قالوا على ضوء التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي، وبعد الفراغ عن حجية الظهور عقلائيا يعني المحمول، وعن سقوط الحجية مع القرينة المنفصلة لا مع مرود القرينة أي قرينة ولو كانت القرينة المتصلة، وعن سقوط الحجية مع ورود القرينة لا بد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجية وكيفية تطبيق هذه الحجية على موضوعها. وبهذا الصدد نواجه عدة محتملات بدوا، مو عدة محتملات بل عدة أقوال في المسألة. قول للمحقق العراقي، قول للمحقق النائين، قول للمحقق الإصفهاني، قول للمحقق النائيني، وقول للمحقق للسيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول وهو أن موضوع الحجية هو الدلالة التصورية. سؤال، موضوع الحجية هو الدلالة التصورية محفوظة حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف؟ مو محفوظة أو مو محفوظة؟ محفوظة، لأننا قلنا أن الدلالة التصورية لا تتوقف على أي شيء بل تتوقف على ربط اللفظ بالمعنى، تتوقف على الوضع، والمفروض أن الوضع متحققون. إذن لكي نجري أصالة الظهور، يعني نقول هذا الظهور حجة، لا بد أن يكون اللفظ له معنى، يتوقف على عدم القرينة المتصلة؟ يتوقف على عدم القرينة المنفصلة؟ فهل نحتاج إلى إجراء عدم القرينة المتصلة عدم القرينة المنفصلة أو لا نحتاج؟ لا نحتاج، لأن موضوع الحجية هو الدلالة التصورية. والدلالة التصورية لا تتوقف على أي شيء. إذن لكي نقول هذا الظهور حجة نحتاج إلى ماذا؟ نحن فقط وضع اللفظ للمعنى، نحتاج قبل ذلك أن نجري أصالة عدم القرينة المتصلة. لو شككنا توجد قرينة متصلة أو لا توجد، نحتاج أن نجري أصالة عدم القرينة المتصلة حتى نقول هذا الظهور حجة أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. أحسنتم. نحتاج إذا شككنا في القرينة المنفصلة، نحتاج أن نجري أصالة عدم القرينة المنفصلة حتى نقول هذا الظهور حجة أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. إذن لكي نقول هذا الظهور حجة فقط نحتاج إلى شيء واحد، وهو أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى لا أكثر. واضح هذا المطلب؟ قال المحتمل الأول، وهو للمحقق الإصفهاني، أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصوري لللفظ في المعنى مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف، متصلة كانت أو منفصل، بل حتى لو كان هناك قرينة متصلة أو منفصلة تخرم الظهور أو لا تخرم الظهور؟ لا تخرم الظهور، نعم تخرم الحجية. إذن القرينة المتصلة أو المنفصلة على مبنى المحقق الإصفهاني يختل بها الظهور أو لا يختل بها الظهور؟ لا يختل بها الظهور، وإنما يختل بها الحجية. إذن نقول، التفتوا جيدا، لكي نقول هذا الظهور حجة نحتاج إلى الدلالة التصورية وإلى عدم العلم بالقرينة. فإذا شككنا في قرينة، في وجود قرينة وعدمها، متصلة أو منفصلة، عدم العلم وجداني أو ليس بوجداني؟ وجداني. إذن لا نحتاج إلى إجراء عدم القرينة المتصلة أو إلى إجراء أصالة عدم القرينة المنفصلة. فتحصل أن المحقق الإصفهاني يقول إذا كان لللفظ ظهور، يعني له دلالة تصورية في معنى، ولم تعلم بالقرينة، قل ماذا؟ قل هو حجة. واضح المطلب؟ تعالوا إلى المحقق النائي. المحقق النائي ماذا يقول؟ يقول لا، أولا أن موضوع الحجية ليس هو الدلالة التصورية بل هو الدلالة التصديقية. التفتوا جيدا، خب الدلالة التصديقية لكي تكون حجة متوقفة على ماذا؟ على عدم القرينة المتصلة، الظهور التصديقي. لكي يبقى الظهور التصديقي سالما لابد أن لا توجد عندنا قرينة متصلة على الخلاف. التفتوا جيدا، إذا شككنا في وجود قرينة متصلة على الخلاف يمكن أن نجري حجية الظهور أو لابد أن ننفي القرينة المتصلة على الخلاف؟ إذا شككت أنه توجد قرينة متصلة أو لا توجد، يعني ماذا؟ يعني تجري أصالة عدم القرينة. لو ما تجري لابد تجري. لماذا؟ لأن الدلالة التصديقية متوقفة على عدم القرينة، يعني على عدم وجود القرينة المتصلة وأنا أشك أنها موجودة أو لا. فلكي أقول هذا الظهور التصديقي حجة لابد أن أجري في الرتبة السابقة ماذا؟ عدم القرينة المتصلة، يعني أصالة الظهور حجية الظهور إنما تجري متى؟ بعد إجراء أصالة عدم القرينة المتصلة. وإلا إن لم تجري أصالة عدم القرينة المتصلة هل يمكن أن تجري حجية الظهور؟ لماذا لا يمكن أن تجري؟ لأن الحجية موضوع الدلالة التصديقية، والدلالة التصديقية متوقفة على عدم القرينة المتصلة أو غير متوقفة؟ متوقفة، قلنا لأن القرينة المتصلة على الخلاف تخرم المدلول التصديقي، يختل بها المدلول التصديقي. فإذا شككت في وجودها وعدم وجودها، يعني كأنك شككت في وجود المدلول التصديقي وعدم وجوده. فلكي يترتب الحكم وهو الحجية لابد أن تحرز الموضوع. ما هو الموضوع؟ المدلول التصديقي. كيف تحرزه؟ تحرزه بأصالة عدم القرينة المتصل. إذن أصالة الظهور متأخرة رتبة عن أصالة عدم القرينة المتصلة في حالة الشك في القرينة المتصلة، أو مو متأخرة رتبة؟ متأخرة رتبة. فستضح لكم الفرق الأول بين القول الأول وبين القول الثاني، لأن هناك كنا نحتمل القرينة المتصلة، نحتاج إلى إجراء عدم القرينة المتصلة أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأنه كان موضوع الحجية كان الدلالة التصورية وعدم العلم، والمفروض أنه لا أعلى. أما هنا موضوع الحجية الدلالة التصديقية، والدلالة التصديقية متوقفة على عدم وجود القرينة المتصلة، ومع الشك في القرينة المتصلة لم نحرز موضوع الحجية، فلا بد أن نحرز موضوع الحجية أولا بأصالة عدم القرينة المتصلة، ثم نقول هذا الظهور حجة. ولكن المرزا النائيني لا يكتفي بهذا الحد، يقول أيضا لا تستطيعون أن تجروا أصالة الظهور إلا إذا نفيتم القرينة المنفصلة المشكوكة. تارة أشك في القرينة على نحو القرينة المتصلة في وجودها وعدمها، أنفيها ماذا؟ بعدم القرينة المتصلة. وأخرى أشك في وجود القرينة المنفصلة وعدم وجودها. المرزا النائيني يقول هنا أيضا لا تستطيعون أن تقولوا هذا الظهور حج إلا أن تنفوا بأصالة عدم القرينة المنفصلة، تنفوا ماذا؟ عدم وجود قرينة منفصلة. فتحصل أن المرزا ماذا يقول؟ يقول لكي تجري أصالة الظهور يعني حجية الظهور، إذا كان عندكم توجد صورتان، الصورة الأولى أن تقطعوا بعدم القرينة المتصلة والمنفصلة، وهنا واضح تجرون أصالة الظهور حجية الظهور. أما إذا شككتم في القرينة المتصلة أو شككتم في وجود القرينة المنفصلة، فلا بد أن تجروا أولا أصالة عدم القرينة المتصلة، ثم أصالة عدم القرينة المنفصلة، ثم عند ذلك تقولون هذا الظهور التصديقي ماذا؟ حجة. طبعا أنتم تعلمون بأن هذه الأصول العقلائية تحتاج إلى دليل، قمنا نستطيع إحنا كل ما شككنا تقول والأصل عدم القرينة، قضية موجودة فيه. واضح القول الثاني؟ القول الثاني إذن ماذا يقول؟ يقول أولا موضوع الحجية ليست الدلالة التصورية بل الدلالة التصديقية، وثانيا أن جريان الحجية أو إجراء أصالة الحجية في الدلالة التصديقية متوقف على عدم وجود القرينة المتصلة منفصلة، فضلا عن عدم وجود القرينة المتصلة. فإذا شككنا فيهما لابد أن نجري أصالة عدم القرينة المتصلة أولا، ثم أصالة عدم القرينة المنفصلة ثانيا، حتى يحق أن نقول هذا الظهور حجة. هذا من قبيل، تدرون ماذا؟ من قبيل عندما نقول خبر الثقة حجة، الحجية محفول محمول، موضوعها ما هو؟ خبر الواحد الثقة. إذن لابد أن تحرزوا هذا خبر واحد والراوي ماذا؟ ثقة، حتى نقول هو حجة. هنا من المرزا النائيني لكي نقول هذا الظهور حجة، يقول هاي الحجية تعلمون متى تأتي؟ تأتي إذا شككتم في القرينة المتصلة أو المنفصلة، ها؟ أما إذا علمتم بعدم وجودها فتأتي بلا إشكال. أما إذا شككتم، طبعا والمعمول هو الشك، لأنه الإنسان نادرا ما يحصل له القطع بعدم وجود القرينة المتصلة ولا المنفصلة، خصوصا بعد أن علمنا أن ديدن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هو ماذا؟ هو أن الإمام الأول يقول المطلق، والإمام الحادي عشر يقول ماذا؟ القيد له، والقرينة المقيدة له. إذن لا يمكن الإنسان يحصل علم بعدم القرينة، ولكن للتشقيق نقول إذا حصل له علم بعدم القرينة مطلقا فتجري أصالة الظهور وحجية الظهور. أما إذا شككنا في المتصلة، شككنا في المنفصلة يعني في وجودها، لابد أن نجري أصالة عدم القرينة المتصلة أولا، ثم أصالة عدم القرينة المنفصلة ثانيا، ثم نقول هذا الظهور حجتون. واضح صار المطلب؟ في قبال هذين القولين يوجد قول ثالث للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول: أما قول الإصفهاني أن المدلول التصوري هو موضوع الحجية فلا، فالحق مع من؟ مع المرجى، أن المدلول التصديقي هو الحجية. وأما قول المرزا إذا شككنا في وجود القرينة المنفصلة فلا بد أن نجري أصالة عدم القرينة حتى نثبت حجية الظهور، لا، فالحق مع الإصفهاني، وهو أن عدم العلم بالقرينة المنفصلة كاف لإجراء أصالة الظهور. نعم، إذا شككنا في القرينة المتصلة فلا بد أن ننفيه بأصالة عدم القرينة المتصلة. فتحصل الأقوال ثلاثة. القول الأول يقول: نحتاج دلالة تصورية ولا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة في حالة الشك مطلقة، لا متصلة ولا منفصلة. قول الأول. أو القول الثاني يقول: نحتاج في حالة الشك في القرينة المتصلة أو المنفصلة إلى أصلين لنفي المتصلة ولنفي المنفصلة. القول الثالث يقول: نحتاج في حالة الشك إلى نفي القرينة المتصلة، أما لا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة. واضحة هذه الأقوال والفروق بينها أيضا صار واضحا. قال: المحتمل الأول أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة، والإنسان إذا لم يعلم بالقرينة مع الشك في القرينة، يعلم بالقرينة أو لا يعلم بالقرينة؟ لا يعلم بالقرينة، فيكون أمرا وجدانيا محرزا لا يحتاج إلى أصالة عدم القرينة، لأن أصالة عدم القرينة أصل تعبدي أو أصل يفيد الظن والإطمئنان، وعدم العلم أمر وجداني يفيد اليقين. قال: مع عدم العلم بالقرينة على الخلافة متصلة أو منفصلة. أما المحتمل الثاني أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي. التفتوا جيدا، أساسا متى يتحقق الظهور التصديقي؟ مع الشك في القرينة المتصلة يتحقق ظهور تصديقي أو لا يتحقق ظهور تصديقي؟ لا يتحقق. مع الشك في القرينة المتصلة يتحقق ظهور تصديقي أو لا يتحقق؟ إذن نحن نقول يعني ماذا؟ نقول أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي. يعني معنى ماذا هو الظهور التصديقي؟ يعني لا توجد قرينة متصلة على الخلاف، فإذا شككنا فيها فلا بد أن ننفيها أولا حتى يتحقق الظهور التصديقي الموضوع. ثم نحتاج أيضا إلى ماذا؟ مع عدم صدور القرينة المنفصلة، فإذا شككنا في القرينة المنفصلة في وجودها وعدم وجودها فهل يمكن أن نقول أن هذا الظهور حجة أو لا يمكن؟ إذا شككنا في القرينة المنفصلة أنها موجودة أو لا يمكن أن نقول هذا الظهور حجة أو لا؟ المرزا يقول: لا يمكن، لا بد أن تنفي القرينة المنفصلة ثم تقول هذا الظهور حجة. بل شمرز النائل، أحسنتم، أنا إنما قدم ذيك المقدمة حتى يتضح الجواب عن ماذا؟ عن كلام المرزا النائيني. هذا جواب السيد الشهيد عن ماذا؟ عن كلام المرزا النائيني. أيها المرزا، بمجرد تمامية الكلام انعقد الظهور، فلا يتوقف على عدم القرينة المنفصلة، فلا نحتاج لكي نجري أصالة الظهور، لا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة. واضح صار المطلب؟ واضح أقول؟ وأحسن. قال: المحتمل الثالث أن يكون موضوع الحجية هو الظهور، وإلا هذا مبنى المرزات هواي مشكلة فيه، هواي مشكلة فيه، لأنه أنت أينما تضع يدك على ظهور تحتمل وجود قرينة منفصلة أو لا تحتمل. مرزا يقول بأنه لا يمكن أن تقول هذا الظهور حجية. يعني أنا الآن الإمام الصادق يتكلم، عرفت شو؟ وأنا دا أسمع منه كلامه حجة لو مو حجية، ها؟ مرزا يقول مو حجة، مو حجة. لماذا؟ لاحتمال وجود قرينة منفصلة. ودليل الحجية ماذا يقول؟ يقول الظهور التصديقي مع عدم القرينة المنفصلة، وأنا أحتمل أن القرينة المنفصلة موجودة، فالظهور حجة وليس بحجة. يقول: لا، الظهور مو حجة. متى يكون هذا الظهور حجة؟ يقول: إذا أجريت أصالة عدم القرينة المنفصلة، أما إذا لم تستطع أن تجري عدم القرينة المنفصلة فهذا الظهور ليس بحجة. هسه شوفوا ايش قد عندنا تصير مشكله في الفقه، انه عندما نضع يدنا على اي ظهور لكلام المعصوم لا نستطيع ان نقول حجه، اما انه لا بد ان نعلم بعدم القرينه المنفصله او ننفي القرينه المنفصله باصاله عدم القرينه المنفصله. الا ان ابن السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول لا، بمجرد ان لا يكون في الكلام قرينه متصله ينعقد للكلام ظهور فيكون حجه، اذا جاءت قرينه منفصله لا تتصرف في الظهور وانما تقول الحجيه غير تامه. قال أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه، مو لا توجد قرينة منفصلة على خلافه، لا يعلم بوجود قرينة. مرزا ماذا قال؟ قال لا توجد قرينة منفصلة، فإذا شككنا في وجودها لا بد أن نجري أصالة عدم القرينة. أما عندما نقول لا يعلم وعندما أشك في القرينة المنفصلة أعلم أو لا أعلم؟ لا أعلم، إذن يمكن أن نجري أصالة الظهور مباشرة بلا احتياج إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة. والفارق بين هذا القول الذي اخترناه وهو الثالث وبين سابقه الذي هو مختار المرزا أن عدم القرينة واقعا، عدم القرينة المنفصلة، أن عدم القرينة واقعا دخيل في موضوع الحجية على الاحتمال الثاني وليس دخيلا على الاحتمال الثالث، بل يكفي عدم العلم بالقرينة مو عدم وجود القرينة، عدم صدور القرينة على الخلاف. وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها، فإنه على الاحتمال الأول تطبق حجية الظهور على موضوعها ابتداء حتى في حالة احتمال القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة. لماذا؟ لأننا قلنا أن الدلالة التصورية حجيتها لا تتوقف على شيء، لأن موضوع الحجية هو الظهور التصوري بحسب الفرض، وهي محفوظة حتى مع وجود القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة. وهذا لا يتزعزع، يعني الظهور التصوري لا يتزعزع بالقرينة المتصلة المحتملة بل الموجودة فضلا عن القرينة المنفصلة، فضلا عن المنفصلة كما عرفت. إذن فلا تحتاج أصالة الحجية، إذن فلا تحتاج إذن إلا إلى أصالة الظهور. أصالة الحجية لا تحتاج إلا إلى ماذا؟ إلا إلى الدلالة التصورية، بعد لا تحتاج إلى أصالة عدم القرينة متصلة أو منفصلة. وأما على الاحتمال الثاني وهو احتمال المرزا، فإذا قطعنا بعدم القرينة فنجري أصالة الظهور وحجية الظهور، أما إذا شككنا فنحتاج إلى أصلين لنفي القرينة المتصلة والمنفصلة. وأما على الاحتمال الثاني فإنما يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع الجزم بعدم القرينة والعلم بعدم القرينة متصلة أو منفصلة، ولا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور كذلك مع احتمال القرينة المتصلة. لماذا؟ لأن الموضوع غير محرز، لأن الموضوع هو الدلالة التصديقية، ومع احتمال القرينة المتصلة يعني نشك في وجود الدلالة التصديقية وعدم وجودها، فلا بد أن نحرز الموضوع بأصالة عدم قرينة القرينة المتصلة. ولا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور كذلك يعني مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة. لماذا؟ لأن موضوع الحجية على هذا الاحتمال الثاني هو الظهور التصديقي، ومع الشك في القرينة المتصلة لا يكون الظهور التصديقي محرزا مع احتمال القرينة المتصلة على الخلاف. لماذا؟ لأن القرينة المتصلة على الخلاف تخرم الدلالة والظهور التصديقي. فلو قيل بحجية الظهور في هذه الحالة يعني في حالة الشك في القرينة المتصلة لكان اللازم أولا افتراض أصل عقلائي ينفي القرينة المتصلة لكي ينقح هذا الأصل العقلائي موضوع أصالة الظهور بأصالة عدم القرينة المتصلة. ولكن المرزا لا يقف عند هذا الحد، يقول تارة تقطع بعدم القرينة المنفصلة ف فهنا تجري أصالة الظهور مباشرة. وأما إذا شككت في القرينة المنفصلة في وجودها وعدم وجودها أيضا تحتاج إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة. وكذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة على الاحتمال الثاني مع احتمال القرينة المنفصلة، يعني مع احتمال وجود القرينة المنفصلة. لماذا؟ لأن المفروض أنه قد أخذ عدمها، يعني عدم وجود القرينة المنفصلة أخذ ماذا؟ في موضوع حجية الظهور على مبنى المرزاء. فمع الشك في القرينة المنفصلة لا تحرز حجية الظهور كما كان الأمر في الشك في القرينة المتصلة، بل يحتاج إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة أولا لتنقيح موضوع الحجية في أصالة الظهور. هذا على مبنى المرزة. وأما على مبنانا فإنه ليس الأمر كذلك. قال: وأما الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثاني في عدم إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة. لماذا؟ لأننا نقول أن موضوع الحجية هو الدلالة التصديقية، ومع الشك في القرينة المتصلة يعني لم نحرز موضوع الحجية، لأن موضوع الحجية وهو الظهور التصديقي غير محرز مع احتمال القرينة المتصلة. إلا أن هذا الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه، يعني عن الاحتمال الثاني في إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المنفصلة. لماذا؟ لأننا نحن قلنا أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي مع عدم وجود القرينة المنفصلة، لو مع عدم العلم بها، مع عدم العلم بها وعند الشك فيها يعني لا أعلم بها. قال: مع احتمال القرينة المنفصلة. لماذا؟ لأن موضوع الحجية على الاحتمال الثالث محرز حتى مع هذا الاحتمال، يعني حتى مع احتمال وجود القرينة المنفصلة، بينما لم يكن موضوع الحجية محرزا معه، يعني مع احتمال القرينة المنفصلة على الاحتمال الثاني والمحتمل الثاني الذي هو قول المرزا. هذه هي الأقوال الثلاثة في المسألة والفروق المتصورة بينها. قل: ما هو الحق؟ يقول السيد الشهير رحمة الله تعالى عليه: أما القول الأول فواضح البطلان. لماذا؟ لأنه نحن نريد أن نرجع إلى العقلاء لتشخيص الدلالة التصورية وللكشف عن مراد المتكلم. ها؟ نحن قلنا مرارا أننا عندما نقول الظهور حجة يعني أننا نستطيع أن نكتشف مراد المتكلم من ماذا؟ من ظهور كلامه. والدلالة التصديقية عالم الكشف عن المراد لو عالم ربط اللفظ بالمعنى. دلالة تصورية واضح مو عالم الكشف عن المراد، وإنما عالم ماذا؟ عالم ارتباط اللفظ بالمعنى. ونحن نريد أن نقول الظهور حجة يعني ماذا؟ يعني عالم كاشفية عن الدلالة عن مراد المتكلم. إذن الاحتمال الأول ساقط، يدور الأمر بين ماذا؟ بين احتمالنا واحتمال المرزا. قال: والتحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات أن الاحتمال الأول ساقط. لماذا؟ لأن المقصود من حجية الظهور ماذا؟ تعيين مراد المتكلم بظهور كلامه، والدلالة التصورية لا يوجد فيها مراد، لا يوجد فيها كاشفية عن المراد. تعيين مراد المتكلم بظهور كلامه، وهي أي الحجية إنما تناط عقلائيا بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود، يعني تعيين مراد المتكلم عن هذا المقصود، إذ ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبد المحض. التفتوا جيدا، العقلاء عندما توجد لهم أحكام توجد لهم حجيات، هذه مرتبطة بنكات وحيثيات أم أمور تعبدية؟ قاعدة عامة هذه أخذوها في الأحكام العقلائية. العقلاء عندما يقولون خبر الواحد حجة تعبدا يقولون، لو لأنهم يرون فيه كشف. فإذا قلنا أن الحجية جعلها العقلاء للدلالة التصورية يكون أمرا تعبديا، لو يكون أمرا مبتني على نكات كشف عقلائي، يكون أمرا تعبديا. لماذا؟ لأن الدلالة التصورية لا يوجد فيها كشف. هسه إذا جعل العقلاء الحجية للدلالة التصورية يكون من باب التعبد المحض. والقانون الكلي في باب السيرة العقلائية وأحكام العقلاء هو البناء على الحجية في باب الكاشفيات، وجود نكات عقلائية، وإلا ليس جدافا. فلهذا تجد أن العقلاء قالوا من حاز ملك. لماذا؟ باعتبار أن هذا الذي يذهب ويحوز خب في النتيجة لابد أن يأخذ نتاجة عمله، ها؟ لأن هذا الإنسان صرف مقدارا من طاقته لتحصيل هذه الحيازة أو لم يصرف مقدارا من طاقته، ها؟ صرف، إذن لابد أن يأخذ نتاج عمله. خب هذا في ذاك الزمان كان هكذا. ليش؟ لأن هذا اللي كان يريد أن يحوز شيئا من الغابة لابد أن يفعل ماذا؟ لابد أن يذهب ويحتطب ويأخذ. كان يستطيع أن يجيب أحدا ولا يستطيع، لا يستطيع. لماذا؟ لأن ذاك النائب يقول إذا أنا أذهب أحتطب أنا أتي به لنفسي وأبيعه، لماذا أتي به لك حتى تعطيني الأجر، ها؟ هو في مثل هذا الزمان أيضا من حاز ملك، لو مو من حاز ملك، من حاز ملك. خب يجي فد واحد رأس مال مولانا يقول هذه الغابات الموجودة في هذا البلاد كلها في يوم وليلة أنا أحوزها لكم، لأنه عدة قدرة مالية ضخمة، وفي 24 ساعة كلها يدمرها ويصدرها إلى الخارج. نعطي له هذه الإجازة لما نعطي؟ هل يمكن التمسك بمن حاز ملك أو لا يمكن التمسك؟ ليش؟ من حاز ملك قاعدة عقلائية ممضات من قبل الشارع. ها؟ يعني شنو ظرف الخارجي؟ يعني شنو ظرف الخارجي؟ شوية بينوا المطلب أكثر، شنو ظرف الخارجي؟ أنا أصحح لكم المطلب، قولوا أن أدوات الإنتاج اختلفت. ها؟ يعني شنو أدوات الإنتاج اختلفت؟ يعني في ذاك الزمان الإمام عندما أمضى قال من حاز ملك، لأنه في أدوات الإنتاج الابتدائية هو ما كان يستطيع أن يحوز غابة في يوم وليلة. إذا كان بإمكانه يستطيع أن يأخذ شجرة ويأتي للبيت، هو أكثر من هذا. وهذا ما هو مراد السيد الإمام قدس سره، أن الزمان والمكان عنصران أساسيان في تغير الموضوعات. شوفوا نفس الموضوع ما متغير، متغير يعني الكلب صاير خل، الكلب صاير ملح، لا، لكن نفس الموضوع. بس تجد أن الظروف اختلفت. السيد الإمام مبنى أنه أيضا الحكم يختلف، ولو انفتح هذا الباب لأن حلت كثير من المشكلات الفقهية. الناس مسلطون على أموالهم وعليه فيستطيع أن يحتكر ما يشاء. لا مولانا، هذا الناس مسلطون على أموالهم في ذاك الزمان اللي إذا كان يريد يحتكر ما كانت هذه السيولات الضخمة وهذه الأماكن الضخمة وهذه القدرة الاحتكارية الضخمة. فلهذا الناس مسلطون على أموالهم. أما في مثل هذا الزمان الناس مسلطون على أموالهم يحتكروا ما يشون، مثل الناس لو مو مسلطون أكيد يقول لا مو على أموالهم. وما ينسبب فتباخر في العجيب، وهذا مع الأسيد إلى الآن لقف الحوزات لأن تغير الموضوع. نعم في باب الاستصحاب، ما أدري الإخوة إذا دار سينيولا في باب الاستصحاب، إذا تغير الموضوع بعد استصحاب لا يجري، تمام؟ يعني أنت كان عندك الموضوع عليف في اليقين، وفي الموضوع في المستصحاب صار الموضوع ماذا بقى؟ تستطيع أن تستصحب أو لا تستطيع؟ لأن اختلاف الموضوع نحتاج وحدة الموضوع، ها؟ خب التغير الموضوع لابد أن يكون داخليا، أو يمكن تغير الموضوع يكون خارجيا. إلى هنا علماءنا وأصوليون يقولون تغير الموضوع إذا كان داخلي، أما إذا كان تغير الموضوع خارجي فشنو؟ لا يوجب تغير الحكم. السيد الإمام يقول لا، تغير الموضوع إذا لم يتغير داخليا بل تغير خارجيا أيضا يوجب تغير الموضوع، تغير الحكم، مع أنه نفس الموضوع، يقول ولكن عوامل الخارجية اختلفت فالموضوع حكمه يتغير. يخرج من هذا الباب يدخل في باب آخر، يخرج من باب حرمة الشطرنج فيدخل في باب جواز اللعب بالشطرنج. نفس الموضوع، ها، مو فتوى الإمام تغيرت، لا يقول الموضوع تغير. هنا سيد الإمام يقول موضوع تغير، تقول بأنه مولانا الموضوع وين تغير؟ فلهذا الإمام من أفتى ما أفتى بعنوان حكم ثانوي، أفتى بعنوان حكم أولي فتوى، يقول لأن هذا الموضوع مو ذاك الموضوع، لأن الموضوعين هذاك اللي شان يقولون شطرنج حرام فد موضوع، وهذا اللي أنا أقول شطرنج حلال فد موضوع آخر، لأن الشرائط اختلفت. هذاك اللي كان يقولون الغناء حرام فد موضوع، وهذا اللي أنا دا أقول الغناء حلال أتى موضوع آخر، تقول لما تغير هذا الموضوع نفسه، يقول شرائطه تغيرت، عوامل الخارجية تغيرت. ما أدري واضح المطلب شنو أقول ولا. قال والتحقيق، قال بلي، وهي إنما تناط عقلائيا بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود، إذ ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبد المحض، وما لم يكشف عن المراد ليس هو، وما يكشف عن المراد ليس هو الظهور التصوري، بل الذي يكشف عن المراد من هو الظهور التصديقي. فإناطة الحجية بغير حيثية الكشف بلا معنى، لأن يقول العقلاء الدلالة التصورية حجة، فيتعين أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، يعني بهذا المقدار الحق مع المرزا، ولكنه بمقدار آخر فالحق معنا وليس مع المرزا. بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.